بالحمامة عالسمة دربك علي وافتهم تبقى ورايش ما صرت لو تهجم الدنيا هجم اليوم بدمك اتحنى وطفي النار بالجنة شلون تموت تتمنى حرق لو شيلة لو ون ولا بعد احد يظن اسكت اذا مرني الحزن خلي الخبيب يزيد حلق لا يحشي من يحشي الرزن انا المحاشي والوزن انا الضاوي الواوي حتى الموت ذا خاوي اطق طقات يمناوي عمت عين المقابر اخذت عزازي علي علي علي علي علي علي الخوة فلا جازي علي علي علي علي علي علي الخوة فلا لاحقني قضيت العمر قدام عمرك ما صرت والله ما توصلني أبد لو عندك جناح وطرت اقضي دموع وتملك من هدوبك تعلق انت اللي براحتك وانطق على روحك ولا تلحق ورثت مثل الجمر لف النفد يوم انطفي الكلفة من ناني اجي اتمي اليم وتنشفي للخوة حبق الوفي انا الساقر الساطر الف رقبة وجنح كاسر على بساط الجمر عابر عمت عين المقابر اخذت اعزازي على على على على على على الاخوة فلا جازي على على على على على على الاخوة فلا جازي على على معني. لا تظني انغش بالحكي والمدح والوجه الحلو قدها وعلى الكلفة صعدت ما جيت للكلفة لوفو جيتك وانتظر مني انا معاشر الجني هوا ويا بطل يلزمني اذل وما بشر ذلني وما طحت عمري ابد ظلت واقف ما طحت شدت عالموت العبل فوق المناية مرجحت من طيب ظهره ما رح انا الشمعة والدمعة ما خف الثقل صنعة لف الكامة ورا رجعة عمت عين المقابر اخذت اعزازي على على على على على على الاخوة فلا جازي على على على على على على الاخوة فلا